في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر، لأن الأصل هو الطهارة لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فتنجس به. وقوله فهو نجس سواء تغير أم لم يتغير، وهذا مبني على ما سبق من أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، والصواب أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، بل الماء مطلقا بلغ قلتين أم كان دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن غيرت أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو رائحته بهذه النجاسة، فهو نجس قل أم كثر، وإن لم يتغير وصف من أوصافه فهو طاهر قل أم كثر. نعم. فإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة، يعني إذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد، بمعنى أنه لو نجس أحد الغديرين فالثاني يلحق به حكما فيكون نجسا، لأنه كماء واحد. نعم. يتغير جزء من الماء والثاني لم يتغير فالمتغير نجس، يعني مثلا غدير تغير جزء منه، أقول جزء من الغدير تغير، يعني مثلا وقعت نجاسة أو روث أو بول في طرف الغدير فالمتغير نجس وباقيه مما لم يتغير طاهر. كذلك الساقية، لو قدر أن هناك ساقيتين فتنجست إحداهما دون الأخرى فالثانية يحكم بماذا؟ بنجاستها، لأنها متصلة بالنجاسة فلها حكمها، ولكن الصواب أنها ما دام أنها لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة. نعم. فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. نعم. يقول رحمه الله: فصل. فأما الماء الجاري يقابله الراكد الذي لا يجري. قال: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة. والجرية هي ما أحاط بالنجاسة من الماء، الجرية هي ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا إلى قرار البحر أو النهر أو الغدير، مفهوم؟ هذه هي الجرية، ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة أو يسرة أو علوا أو سفلا إلى قرار النهر أو البحر أو الغدير. لكن يستثنون سوى ما وراءها، وأمامها، فما وراء النجاسة ليس بنجس لأن النجاسة لم تصل إليه، وما كان أمامها أيضا ليس بنجس لأن النجاسة لم تصل إليه. يقول: فالجرية متغير نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. وإن لم يتغير منه شيء احتمل أن لا ينجس، لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة. أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. قال: وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، يعني من الماء الجاري إلى آخره. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الماء الجاري مبني على مسألة وجعلها ابن رجب رحمه الله قاعدة من قواعده، وهي: الماء الجاري هل هو كالراكد أو أن كل جرية لها حكم منفرد؟ الماء الجاري هل هو كالراكد أو أن كل جرية لها حكم منفرد؟ المشهور من المذهب عند المتأخرين أن الماء الجاري كالراكد يعتبر مجموعه، فإن بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون ذلك فإنه ينجس مطلقا. والقول الثاني أن كل جرية لها حكم منفرد، أن كل جرية لها حكم منفرد. وهذا الخلاف ينبني عليه مسائل، منها: لو وقعت في هذا الماء نجاسة، لو وقعت في هذا الماء نجاسة، فإن قلنا الماء الجاري كالراكد يعتبر بمجموعه نظرنا، فإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقات. ونمثل لهذا بمثال يتضح به. لو سقط في هذا الماء الجاري بعير، جمل، فهل ينجس أو لا ينجس؟ نقول: إن قلنا إن على القول بأن كل جرية لها حكم منفرد فلا ينجس، على القول بأن كل جرية لها حكم منفرد لا ينجس إلا بالتغير. لماذا؟ قالوا: لأن الذي يحيط بالبعير يمنة ويسرة كثير فوق القلتين، ومن المعلوم أن ما كان فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ طيب، ولو سقط، يعني هذا القول إذا قلنا إن كل جرية لها حكم منفرد، ولو سقط في هذا الماء شعرة من كلب، فإنه ينجس جميع الماء حتى لو كان غديرا، لو سقطت فيه شعرة فإنه ينجس. واضح؟ لماذا؟ قالوا: لأن الذي يحيط بالشعرة ماء قليل، الذي يحيط بالشعرة ماء قليل، والقليل ينجس بمجرد الملاقات، فإذا نجس بمجرد الملاقات نجس الذي بجانبه والذي بجانبه والذي بجانبه والذي بجانبه حتى ينجس جميع الغدير. واضح الفرق؟ وهذا القول يعني يؤدي أو من لازمه أن نحكم بنجاسة نهر كامل، نهر النيل سقطت فيه شعرة كلب يحكم بنجاسته جميعا. السبب؟ قالوا: لأن الجرية لها حكم منفرد، فالشعرة الآن الذي يحيط بها قليل جدا ما يبلغ قلتين، والقاعدة عندهم أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، فهذه الشعرة بمجرد أن سقطت في الماء تنجست أو بمجرد أن سقطت في الماء نجست الماء. إذا نجس الذي يعني مثلا هذه الشعرة نجست، الذي حولها ينجس ثم ينجس ثم ينجس تمشي وهكذا حتى يؤدي إلى إيش؟ نجاسة البحر. لا كل ما حولها كتل قيامت. يعني مثلا الآن هذا مثلا لنفرض مثل هذا الشعرة سقطت، ما حولها نجس، واللي بجانبه ينجس، واللي بجانبه ينجس. هذا إذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد. ينبني على ذلك أيضا من المسائل، لو أن شخصا انغمأ، لو كان عند شخص مثلا إناء متنجس، ومن المعلوم أنه على المذهب لا بد في غسل الأنجاس، الأنجاس تغسل سبعا، فغمسنا هذا الإناء في ماء جار ومرت عليه سبع جريات، فهل تعتبر هذه الجريات غسلة واحدة أم تعتبر سبع غسلات؟ إذا قلنا الماء الجاري كالراكد، إذا قلنا الماء الجاري كالراكد تعتبر غسلة واحدة، وإن قلنا كل جرية لها حكم منفرد، فإذا مر عليه ما يقرب من سبع غسلات طهر. من المسائل أيضا تنبني على الماء الجاري كالراكد، لو كان إنسان عليه حدث أصغر وانغمس في ماء جار، انغمس في ماء جار ناويا الوضوء، ومر عليه أربع جريات متوالية، فهل يرتفع حدثه؟ إن قلنا الماء الجاري كالراكد لم يرتفع، وإن قلنا كل جارية لها حكم منفرد ارتفع حدثه. إذا مبنى المسألة على أن الماء الجاري هل هو كالراكد أو أن كل جارية لها حكم منفرد؟ قلنا المذهب أن الماء الجاري كالراكد، وعلى هذا عندهم لو كان مثلا عندك إناء متنجس ووضعته مثلا في ماء جار واضح، ومر عليه ما يقرب من سبع جريات، يقول هذه تعتبر واحدة، لابد أن تضع ثم ترفع ثم تضع ثم ترفع، لأن عندهم أن النجاسة توصل سبعا. وإذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد، يعني كل ما أحاط بالنجاسة لها حكم منفرد، فإذا وضعنا هذا الإناء ومر عليه ما يقرب مما حوله مرة ومرتين وثلاث أربع خمس ست سبع، فإنه إيش؟ يطهر. يعني إذا قدرنا مثلا أن ما حول الإناء من الماء يساوي مثلا قلة، ما حول الإناء من ما حول الإناء من الماء يساوي قلة، فغمسناه ومر عليه ما يساوي قلة ثم ما يساوي قلة ثم ما يساوي قلة، تكون كم جرية؟ سبع جريات. نعم. يقول: وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. وهذا التفريع، يعني ما ذكره رحمه الله من هذه المسائل، هذا التفريع كله مبني على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. وإذا قلنا بالقول الراجح وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أم كثر، فلا حاجة إلى هذا. نعم. شوفي إيه، هذه في مسألة في ماء تغيرت، يعني في ماء مثل راكد أو ما أشبه ذلك، أو هنا في هذا الفصل أراد أن يبين الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. فصل في تطهير الماء النجس. لا، فإذا اجتمعت، وإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما ويطهرهما ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس، والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر. نعم. فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما أن ينبع فيه أو يصل. طيب، فصل في تطهير الماء النجس، يعني إذا كان عندنا ماء نجس فكيف وأردنا أن نطهره، فلا يخلو هذا الماء إما أن يكون فوق القلتين، وإما أن يكون دون القلتين، وإما أن يكون قلتين، وإما يكون الماء قلتين. فذكر المؤلف رحمه الله طرق التطهير، وسنذكرها إن شاء الله لكم. إذن الماء الذي الماء النجس إذا أردنا تطهيره فإما أن يكون كثيرا، والكثير عندهم ما فوق ما بلغ القلتين، وإما أن يكون قليلا. قال وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين، وأما ما دونها فلا، لأنه ينجس بمجرد الملقات. والدليل على أنه بالمكاثرة حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا مما. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن النجاسة متى أريد تطهيرها فيجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، أكثر من النجاسة. لماذا؟ لأن الذنوب وهو الدلو أكثر بكثير من البول الآدمي، من بول الإنسان. نعم. إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة. إذن الماء الذي دون القلتين ليس لتطهيره سوى طريق واحد، وهو المكاثرة. أي المكاثرة. إذن الماء القليل، يعني لو كان عندنا ماء قلة من الماء نجسة أردنا تطهيرها لا بد في تطهيرها من الإضافة، أن نضيف إليه ماء كثيرا ويبقى بعده غير متغير، ما يمكن هنا النزح، ولا يمكن أيضا أن يزول تغيره بنفسه، لأن هذا الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه على المذهب. نعم. الثاني إيش؟ في آخر شيء مكتوب عندنا آخر الفصل، يمكن آخره هذا يأتي بعد هذا بعدي تقديم تأخير نص صفحة. هي نسختك معيبة يرد بها المبيع. نعم. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. طيب، هذا ما بلغ القلتين فقط تطهيره، لنا طريقان في تطهيره: الطريق الأول المكاثرة، والطريق الثاني أن يزول تغيره بمكثه، يعني بنفسه. فمثلا هذا ماء، عندنا ماء يبلغ قلتين، أردنا أن نطهره إما بالمكاثرة نضيف إليه ماء فيزول التغير، أو أن هذا الماء بمكثه يزول تغيره بنفسه، يزول تغيير من نفسه. طيب، فإن كان دون قلتين لا يمكن أن يطهر أو أن تزول النجاسة بنفسه. نعم. الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. نعم. الزائد عن القلتين، يعني ما كان فوق القلتين، فلك في تطهيره ثلاث طرق: الطريق الأول المكاثرة، والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه، والطريق الثالث النزح بحيث يبقى بعد النزح ماء كثير. فمثلا هذا ماء كثير وقعت فيه روثة حمار، لنا في تطهيره ثلاث طرق: إما الإضافة، إذا أضفنا إليه ماء واضمحلت هذه النجاسة طهر، وإما أن يزول تغيره بنفسه، وإما النزح. لو أخذنا هذه الروثة أو نزعنا هذه الروثة وبقي الماء طاهرا فإنه يكون طاهرا. والصحيح أنه متى زال تغير الماء بنفسه أو نزح أو إضافة فإنه يطهر سواء كان قليلا أم كثيرا. صحيح أن الماء متى زال تغيره بنفسه أو زال تغيره بنزح أو زال تغيره بإضافة ومكاثرة فإنه يطهر سواء كان قليلا أم كثيرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن: ألقوها وما حولها. وهذا يدل على أن النجاسة إذا زالت فإنما سوى ذلك يكون طاهرا. نعم. ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة، دفعة أحسن إليك. ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب. وإنما قال لا يعتبر، إن لا يشترط صب الماء دفعة واحدة لا يعتبر، لأن بعض العلماء قد قال إنه لا بد أن يكون دفعة واحدة. السبب قال لأنه إذا صب الماء على دفعات فكل دفعة تلاقي النجاسة هي دون القلتين تنجس. فهذا عندنا مثل ماء نجس أو محل نجس، إذا صببنا الماء يعني عنده أخذ عنده أربع قلال، كل شوية يأخذ نصف قلة ويصبها، نصف القلة هذه ماء قليل فتلاقي النجاسة فتتنجس، ثم تأتي الثانية فتلاقي النجاسة وهي يسير تتنجس. ولهذا قال لا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، يعني يتابع بحسب الإمكان. فمع الفصل، فمع الفصل اليسير يعتبر ذلك تواليا، يعتبر ذلك تواليا. نعم. لأن ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجب شو مع المتابعة؟ يعني متابعة الماء أو الصب، بحيث إذا صب هذا الجزء من الماء إيش أخذ الآخر وصبه. نعم. إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهر، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه، لأن ذلك يعني ما دون قلتين. القلتين لأن نعم. ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء، فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره، لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. وهذا التخريج الذي ذكره المؤلف ويتخرج هو الصحيح، وهو أنه متى زال تغير الماء سواء في بماء يبلغ القلتين أو دونهما فإنه يطهر سواء كان قليلا أم كثيرا. ولهذا قال ويتخرج أن يطهر، لأنه زال أن يطهره، لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير الماء بالطاهرات، كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. نعم. إذن نقول خلاصة ما قال، فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن علة فيه المخالطة للتغير. والصحيح كما سبق أن الماء متى زالت النجاسة منه سواء بمكاثرة أو بنزح أو بإضافة فإنه يطهر، يعني أن تطهير الماء النجس يكون إما بالمكاثرة وإما بالنزح بحيث يبقى بعده ماء طهور، وإما بتغيره بنفسه سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم. فصل. فإن اجتمع إيش قرأناها، أنا قرأتها نيابة عن فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. نعم. إذا اجتمع نجس إلى نجس، يعني ماء النجس إلى ماء النجس، فيقول فالجميع، وعندكم نسخة فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد منه الطاهر، اجتماع النجس إلى النجس لا يزيد إلا نجاسة، ظلمات بعضها فوق بعض. قال كالمتولد من الكلب والخنزير، فالكلب نجس والخنزير نجس، فلو نزل خنزير على كلب أو كلب على خنزير فالمتولد نجس، لأن الحيوانات إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، والنجس إما أن يتولد من نجس وإما يتولد من نجس وطاهر. واضح؟ طيب الشات مثلا متولدة من طاهر، يعني متولد من طاهر نزل على طاهر، لو تولد ما يتولد من الكلب والخنزير نجس، يعني متولد من نجسين. ما يتولد من الحمار إذا نزل على الفرس أيضا نجس، وإن كان قد تولد من طاهر ونجس. لماذا؟ قالوا لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فصار الكل محرما. وإذا كان البغل إيش؟ محرم. نعم. قال ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين ما ذكرنا، وهذا أصح أصح. يعني لو قدر أن أضفنا ماء النجس إلى ماء النجس ثم تغيرت النجاسة، تغيرت النجاسة، فإن الماء يكون طاهرا. وذلك لأننا حكمنا بالنجاسة لوجود وصف من أوصاف النجاسة، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا زال أحد الأوصاف أو بل فإذا زالت هذه الأوصاف حكمنا بماذا؟ بالطهارة. فمثلا لو قدر أن عند ماء نجس وأضفنا إلى ماء نجس ولكن تغير أن الماء تغير، يعني زالت أوصافه من لون وطعم ورائحة، فإننا نحكم بماذا؟ بطهارته. ولهذا قال ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين ما ذكرنا. لكن المؤلف رحمه اشتغل وبلغ القلتين، والصحيح أنه لا يشترط بلوغ القلتين، وأن المدار على زوال الأوصاف الثلاثة، زوال الأوصاف الثلاثة. نعم. وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، فإن اجتمع إلى طهور يبلغ القلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. طيب فإن اجتمع مستعمل، يعني ماء مستعمل، والمستعمل تارة يستعمل في رفع حدث وتارة يستعمل في رفع خبث، تارة يستعمل في طهارة، طهارة حدث ورفع حدث، وتارة يستعمل في إزالة نجاسة. يقول اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، باق على المنع، لأن هذا المستعمل لما أضيف إلى هذا الماء الطهور صار إيش؟ مستعملا. قال وإن اجتمع مستعمل إلى مثله، نعم مستعمل إلى مستعمل، يعني مثل بقية وضوء إلى بقية وضوء، إنسان توضأ وجمع ما تساقط من أعضائه في إناء، وتوضأ رجل آخر وجمع ما تساقط من أعضائه في إناء، فأضفنا هذا إلى هذا نقول لا يجوز استعماله لأن الكل مستعمل فهو باق على المنع. وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. وهذا الماء ليس نجسا وإنما هو مستعمل، وإنه مستعمل. وسبق لنا أن الماء المستعمل هو الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، وما دام الماء على العضو فهو غير مستعمل. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا اجتمع مستعمل أن الماء المستعمل يجوز استعماله، أن الماء المستعمل في الوضوء أو الذي رفع به حدث يجوز استعماله، لأنه لا دليل على أن الاستعمال يسلبه الطهورية. وسبق لنا الكلام على هذه المسألة، وقلنا إن أولا أنه لا دليل على سلب الطهورية، ثانيا أننا لو قلنا بذلك لقلنا بأنه يسلب الطهورية فلا فرق بين طهارة الحدث والتجديد، أو الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة. نعم. فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى وإن كثر، بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. نعم. فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا، والمراد باليسير ما دون القلتين، عفي عنه، عفي عن هذا المستعمل، لأنه لو كان مائعا غير الماء، الفقهاء إذا قالوا يريدون بالمائع ما سوى الماء من المائعات من لبن أو عصير أو خل أو ما أشبه ذلك، قال لو كان مائعا عفي مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى. يعني لو قدر أن هذا الماء إيش كان فيه مائعا، فيه لبن، فيه خل، فيه عصير، يعفى عنه إذا كان إيش يسيرا، فالمستعمل الذي هو ماء أصلا من باب أولى. من باب أولى. قال وإن كثر بحيث لو كان ماء يعني غلب على أجزائه على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. والصواب أنه إذا كثر وغلب بحيث سلب اسم الماء المطلق فهو كما قال المؤلف. إذن الماء المستعمل إذا اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا فإنه يعفى عنه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لماذا؟ قال لأن المائع غير الماء لو وجد في هذا الماء الطهور يعفى عنه أو لا؟ يعني عندنا ماء إناء فيه ماء سقط فيه يسير من اللبن يعفى عنه. فإذا عفي عن المائع فلأن يعفى عن الماء المستعمل من باب أولى. ما بأولى. وقال وإن كثر بحيث لو كان مائع غلب على أجزائه على أجزاء الماء منع. لكن يقول إذا كثر هذا المائع أو هذا المستعمل بحيث أن الماء الطهور قليل والمستعمل أكثر منه أو المائع أو الماء الطهور قليل والمائع أكثر منه فإنه يسلبه الطهورية. لكن نقول في مسألة الاستعمال هذا مبني على أن الماء المستعمل يسلب الماء الطهورية وأما في مسألة المائع فينظر إن سلب الماء اسمه المطلق بحيث صار لا يسمى ماء يسمى لبنا عصيرا خلا فإنه لا يجوز الطهارة به لأن الطهارة إنما تكون في الماء وإلا فهو باق على الطهورية. نعم. لا وإن كثر بحيث عندنا إيه لا لا لا فالمستعمل أولى. وإن كثر بحيث لو كان ماء يعني غلب على أجزاء الماء منع. إن كثر هذا فعل الشرط منع جواب الشرط. نعم. باب الشك في الماء إذا شك في نجاسته لم يمنع إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير لم يمنع صلح إليك إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع. طيب باب الشك في الماء. الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ويدخل في الشك عند الفقهاء يدخل فيه غلبة الظن فغلبة الظن عندهم داخلة في الشك. ولذلك إذا قالوا وإن شك يريدون بالشك هنا ما يقابل اليقين سواء كان ترددا أو غلبة ظن. وذلك لأن المعلوم لا يخلو إما أن يطابق الواقع مطابقة تامة فهو يقين وإما أن يكون الأمر مترددا ولا مزية لأحدهم على الآخر فهذا شك. وإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم واضح ولا لا؟ المعلوم إما يقين أو غلب الظن أو شك أو وهم أو شك. فاليقين هو ما طابق الواقع يعني الشيء المجزوم به هذا يسمى يقينا. فمثلا علمنا بوجوب الصلاة يقين هذا أمر متيقن. فما طابق الواقع مطابقة تامة مجزوما به هذا يسمى يقينا. بقي عندنا ماذا؟ الشك. الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إن تميز أحد الطرفين على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. مثال ذلك جاءنا رجلان وقال أحدهما قادم زيد وقال الآخر لم يقدم زيد وكلاهما في الثقة سواء. يكون عندنا إيش؟ شك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب لو كان خبر أحدهما أوثق من الأول أوثق عندنا من الثاني يكون خبره ظنا وخبر الآخر وهما. نعم. إذن المراد بقول باب الشك أن الشك عند الفقهاء يقابل اليقين، ولذلك هم لا يعلم لا يعملون أو لا يعملون بغلبة الظن. ففي الصلاة من يقول وإن شك في صلاته، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يدخلون في الشك مسألة غلبة الظن حتى لو غلب على ظنه. ولكن الصواب أن غلبة الظن متى تعذر العمل باليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة، سواء وجده متغيرا أم غير متغير، لأن الأصل الطهارة. فإن سالم عنده ماء طهور أو ماء طاهر، ما مش عليه مؤلف، ثم شك هل تنجس أم لم يتنجس، فالأصل الطهارة سواء وجده متغيرا أم غير متغير، لأن الأصل في الماء هو الطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. نعم. لا، ما يدري بنجاسة، تغير أما لكن وجد فيه تغير ولم يتيقن أن تغير بالنجاسة، يعني شك هنا شك. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة، سواء وجده متغيرا أو غير متغير. يعني مثلا إنسان عنده ماء غاب عنه ثم رجع ووجد فيه تغير وشك هل تنجس أم لم يتنجس، فالأصل الطهارة. شك هل الماء تغير بنجاسة أو لا. نعم. وإن تيقن نجاسته لا، والتغير والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته، لا، والتغير يعني تغير الماء قد يكون بمكثه، ومن المعلوم أنه إذا تغير بمكثه لا يستبه الطهورية، أو بما لا يمنع، يعني يمنع الطهارة فلا يزول بالشك. لكن يجب أن تصل إذا نقف على أول الباب أو الشك.